ازاي الاقي الصحبة الصالحة؟ روح المكان اللي فيه الصالحين بشكل دوري وتفاعل معاهم دايما. بعد فترة هتلاقي ناس شبهك، تفاعل معاهم بره المكان ده، هتبقى انت كده كونت صحبة صالحة بإذن الله.